قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وإخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. ومن خلال هذا الكتاب البسيط السحر الحلال حبينا نحط قواعد وأسس جميلة، حوالي 35 قاعدة إزاي من خلالها نوصل لقلوب الناس وإزاي الناس تحبنا وإزاي نحب الناس. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على حب في الله ويجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين. والنهاردة هنتكلم عن السبب الرابع من الأسباب اللي ممكن من خلالها نفوز بمحبة الناس. حلقة النهاردة رقم 8 هنتكلم فيها عن السبب الرابع. والسبب الرابع حاجة جميل جدا ومحبب إلى قلبي جدا، وهو أنا بعتبره من أهم الأسباب بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. السبب الرابع هو التبسم، ان الانسان يتبسم. انا عايز اسال سؤال للناس اللي بتكشر، بتكشروا ليه؟ واللي ما بيبتسمش ليه؟ هو الدنيا فيها ايه يخليك تكشر؟ هقول لي ياه فيها ايه، ده فيها كتير خالص، ده كلها مشاكل وابتلاءات. اقول لك ما ده يدعوك اكتر من انت تبتسم. خد بالك من حاجه، الواقع مش هيتغير بالتكشيرة، وبكرة مش هتفقده بالبسمة. احفظ الكلام دوت. كان احد الصالحين بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول بيني وبين الملوك، عشان يبتسم وعشان يحس بأمل في الحياة، بيني وبين الملوك يوم واحد. بيقول الفرق اللي بيني انا كرجل فقير بسيط جدا وبين الملوك اللي بيملكوا العالم ده كله هو يوم واحد. ايه هو اليوم دوت؟ قال لهم اما الامس امبارح فقدوا يعني حلاوتها، وقد فقدت ايه مساءته، يعني خلاص يعني هو يعني هو امبارح كان واكل كباب وانا كنت واكل فول مثلا، خلاص هو نسى طعم الكباب وانا نسيت طعم الفول. ما ده الكلام ده كان امبارح، هو امبارح كان بيتفسح وانا امبارح كنت مريض، بس النهارده الموضوع اختلف. فايه؟ فاما الامس خد بالك فلا يذكرون حلاوتها ولا اذكر مغبطه، خلاص اليوم عدى. بيقول واما الغد فهو في علم الله، محدش عارف، يمكن الملك يبقى بكره ما هوش ملك، ويمكن الفقير ده يبقى ملك، حد عارف. فيقول واما الغد فهو في علم الله فما فكرش فيه، واما اليوم فهو الذي بقي بيني وبين الملوك، فان احسنت فيما بيني وبين ربي كنت افضل من الملوك. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احيانا تلاقي واحد مكشر فتساله مكشر ليه؟ يقول لك ما انت شايف احوال الامه، الامه احوالها تحزن اللي ما يحزنش، وانت عارف قضيه غزه والقدس والاقصى ومش عارف ايه. اقول له يعني هل تكشرتك هي اللي هترجع القدس؟ هي اللي هترجع المسجد الاقصى؟ وهل تكشرتك هي اللي هتنصر الاسلام والمسلمين؟ وهل تكشرتك هي اللي هتحبب الناس في الدين؟ وهل التكشيرة دي هي اللي هتخلي الناس تعرف ان ديننا ده دين جميل؟ ابدا بالعكس، اما بسمتك هتفرق كتير قوي. طب بسمتك بدون مبالغه، والله ثم والله، ممكن تكون خطوه على طريق النصر والتمكين لهذا الدين العظيم. ازاي؟ من خلال البسمه الامم غير الاسلاميه هتعرف ان ديننا دين جميل ودين كله رحمه وبسمه وجمال. والأمة الإسلامية هتعرف من خلال بسمتك إن ديننا عمره ما كان دين تعقيد، ولا دين بيدعو للغلظة ولا العنف ولا الشدة، ولا هو دين بيدعو للكآبة ولا الحزن ولا الشجن. فبسمتك تحبب الناس في الدين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، الكل ممكن يحب الدين من خلالك انت، وكله في ميزان حسناتك، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر ان البسمه دي صدقه انت تتصدق بها على اخوانك المسلمين. وقلت لكم قبل كده، شوف تخيل حضرتك لو انا ماشي خارج من بيتي قابلت 3-4 ابتسمت في وشهم خدت 4 صدقات، تخيل لما اكون بقى مثلا في الجامعه وببتسم في وش زمايلي، مش في وش زميلاتي، في وش زمايلي، فشوف بقى كم الف واحد. تخيل بقى لما اكون على فضائيه وببتسم في وش ملايين، شوف كم مليون صدقه انا خدتها ببسمه واحده. تبسمك في وجه اخيك المؤمن صدقه، يا سلام. تبسمك في وجه اخيك لك صدقه، تتحسب لك صدقه. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، بل ان النبي اعتبر ان البسمه دي من قبيل المعروف اللي بتعمله مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلقه او طليقه. يعني من المعروف اللي بتسدي للناس ان انت تتبسم في وشوش الناس. وعايز اقول لك ايه السر في الموضوع دوت. هتتعجب ان احيانا ممكن واحد يكون في بيته وتعرض لمشكله او لازمه، حصل معاه مشكله او مصيبه، وصلوا خبر وحش جدا، الخبر ده ممكن يكون فيه هدم لحياه الانسان دوت، او ممكن يكون وقع مع انسان عامله معامله جافه جدا كرهه في الناس وفي كل اللي عايشين على وجه الارض، فخارج عنده ياس من البشر وعنده يأس من انه يحب انسان او يعاشر انسان او يتعامل مع انسان. فجأة هو خارج من بيته شاف حضرتك بوشك الجميل المنور وانت مبتسم وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلما شافك رجع وراجع نفسه قال: يا ده انا كنت فاكر ان الدنيا كلها بقت شر، لا والله ده لسه في خير في الناس. والدليل على كده الراجل اللي وشه منور ومبتسم دوت. تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. سيدنا عبد الله بن حارث حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول: ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان كنت فاكر يا اللي مكشر، وكنت فاكر يا اللي يعني معقد الدنيا ومكلكع الدنيا، ان انت عندك ورع اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى مش فاهم، تبقى فاكر المسألة غلط، وتبقى فاهم الدنيا كلها غلط. لأن مفيش حد في الدنيا أخشى وأتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان أكثر الناس تبسما، كان بيوصفوه يقولوا كان بسام المحيا، كان يعرفوا أثر الغضب في وجه النبي لما يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويبان عليه الغضب، لأن الأصل فيه إنه عمره ما كان بيغضب إلا لله، فلما كان يغضب كان يبان عليه، لكن الأصل إنه ما كانش بيغضب صلى الله عليه وسلم، وكان يبتسم لدرجة إن كانوا يؤذوه ويبتسم. يجي في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم سيدنا انس بن مالك يحكي بيقول: كنت ماشي مع النبي وجي واحد راح جاذب النبي من ورا وخنقه وبيقول له اعطيني من مال الله، يوم النبي يقابل المعامله الجافه القاسيه ديت ببسمه، يتدور ويبتسم ويامر بعطاء لهذا الرجل. هو ده حبيبنا، وهو ده اسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قد ايه فعلا حياه النبي كانت كلها دروس عمليا. احد الكتاب بيقول في كتابه كلمه حلوه قوي، بيقول وهقراها لكم بالحرف الواحد، بيقول: ليس المبتسمون للحياه اسعد حالا لانفسهم فقط. الناس المبتسمين للحياه ما هماش اسعد لنفسهم، دول اسعد لكل ايه؟ لكل من حولهم، بل هم اقدر على العمل واكثر احتمالا للمسؤوليه واصلح لمواجهه الشدائد ومعالجه الصعاب والاتيان بعظائم الامور التي تنفعهم وتنفع الناس. الانسان المبتسم ده انسان يقدر يواجه اكبر مشاكل في الدنيا، يقدر يتحمل الصعاب، يقدر يخدم نفسه ويخدم المجتمع من حواليه لانه مبتسم وعنده امل في الحياه. بيقول ايه؟ بيقول: ولو خيرت بين مال كثير او منصب كبير وبين نفس راضيه باسمه لاخترت الثانيه، لاخترت النفس الراضيه الباسمه. ليه؟ قال فما المال مع العبوس؟ أعمل إيه مع الفلوس وأنا مكشر وقالب الدنيا كلها نكد وحزن وزعل، وزي ما بيقولوا كده شايل طاجن ستة زي ما بيقولوا بمثل المصري، واخد بال حضرتك، وضرب ال 111 على جدته ومكشر ومال الدنيا حزن وزعل. بيقول فما المال، يعني إيه فايدة المال مع العبوس؟ وما المنصب مع انقباض النفس؟ هعمل ايه بالمنصب اذا كانت نفسي منقبضه وكئيب وحزين على طول؟ وما كل ما في الحياه اذا كان صاحبه ضيقا حرجا كانه عائد من جنازه حبيب. بيقول ايه الدنيا دي كلها لو انسان ملكها اذا كان هو اصلا كئيب وحزين ومتضايق وعايش حياته كلها نكد وغم وحزن، ربنا يعافينا ويعافيك. بيقول وما جمال الزوجه حتى الزوجة إذا كانت عابسة وقلبت بيتها جحيما لخير منها ألف مرة زوجة لم تبلغ مبلغها من الجمال وجعلت بيتها جنة. أحيانا الإنسان ممكن يعجب بواحدة شكلها جميل قوي قوي، وهي ممكن تكون نكدية وعلى طول مكشرة وقلب البيت نكد وقلب البيت جحيم، وهو كان فرحان بيها في الأول، فيقول يا ريتني ما اتجوزتها، ده انا كنت اتجوز واحده بسيطه وجمالها على قدها وتملى البيت فرحه وسعاده وحب وحنان، احلى عندي مليون مره من زوجه تملى حياتي نكد بالمنظر ده. بيقول فلا قيمه للبسمه الظاهره الا اذا كانت منبعثه بما يعتري طبيعه الانسان من شذوذ. فالزهر باسم والغابات باسمة، الزهرة متفتحة باسمة والغابات باسمة، والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيور كلها باسمة، وكان الإنسان بطبعه باسما. الأصل في الإنسان أنه باسما. الطفل الصغير لما بيتولد تيجي تلعب وتتناقش يقعد يضحك ويهزر وينبسط لولا أنه لما كبر بقت تحقق مشاكل وهموم وآلام وأحقاد وحسد ومشاكل، وده بيحقد عليه وده عايز ينتقم منه وده عايز يدمره وده عايز يعمل فيه. هو طفل صغير كان مبتسم وجميل وفرحان والدنيا زي الفل في عينيه، فلما كبر تعرض لضغوط ومشاكل وأحقاد وحسد وشوية مشاكل كده من كتير من الناس عايشينها أو من كل الناس عايشينها، فابتدت البسمة تختفي شيئا فشيئا. فبيقول وكان الإنسان بطبعه باسما لولا ما يعرض له من طمع وشر وأنانية تجعله عابسا فكان بذلك نشازا في نغمة الطبيعة المنسجمة. بيقول هو ماشي في الدنيا كده الجبال بتبتسم والنجوم بتبتسم والزهور بتبتسم والبحار بتبتسم والدنيا كلها بتبتسم، وهو لما كشر بقى نشاز في كون كله بيبتسم. زي الانسان اللي ما بيسجدش لله لما ترك السجود لله بقى نشاز في كون كله بيسجد لله، لان ربنا قال كده الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وفي المقابل وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمزح مع الصحابة وكان لا يقول إلا حقا، وكان يقول أنا زعيم أنا ضامن أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وربنا لم ينفي الضحك عن الإنسان، ربنا قال وأنه هو أضحك وأبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي التبسم بل قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلم ينفي أصل الضحك لكن قال خلوه مش كثير. ليه؟ لأنه وضح في حديث ثاني قال لي إن كثرة الضحك تميت القلب. وكثرة دي يا جماعة معناها إيه؟ معناها واحد قاعد 24 ساعة بيهزر وينكت، إنما لو واحد حتى بيبتسم ولو 5-6 مرات في الساعة ده ما يعتبرش كثرة من في الضحك. الناس فاهمة الموضوع برضه غلط. شايف الموضوع إن النبي كان بيمزح مع الصحابة. أبو هريرة يقول له يا رسول الله إنك لا تداعبنا يا رسول الله وتمزح معنا، قال أجل غير أني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يلاقي واحد صحابي جليل ولكنه كان دميم الخلق اسمه زاهر، واقف في السوق وعمال بيبيع قماش ويقول من يشتري هذا الثوب؟ يوم يجي النبي ويغميه من ورا يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد؟ فلما احس ان ايدين النبي عليه الصلاه والسلام راح متدور، قال له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده انا اللي زي ما يسويش حاجه. قال غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه غير انك عند الله غال. يا سلام، يستبق من عائشه ويبتسم معاها وتسبقه ويستنى لحد ما تسخن شويه ويسابقها مره ثانيه فيسبقها ويقول لها هذه بتلك واحد واحد. ويكون في يوم من الايام عند امنا عائشه تيجي امنا سودة، وامنا عائشه عامله اكل كده اسمها خضيره وعامله كده زي سيد الحنك. فالمهم وبعدين بتهزر مع امنا سودة تقول لها كلي، قلت لها مش هاكل، قالت لها كلي يا اما ارتخن بها وجهك، يا تاكلي يا اما ارتخ بها وشك. فامنا سودة قالت لها مش واكله. امنا عائشه راحت مكوره حته وراحت ضربت في وشها، راح النبي ضاحك وراح شايل رجليه من على امنا سودة ويعشينه عايز يقول لها خذي حقك، فراحت مكوره تكويره كبيره كده وحرقت رزعها في امنا عائشه والنبي يضحك صلى الله عليه واله وسلم. يجي له في يوم من الايام واحد وقد ايه يا جماعه محتاجين البسمة بالذات، الله العظيم بالذات في وجه المذنبين اللي يأسنين من رحمه ربنا واللي عايزين حد يقدم لهم يعني يفتح لهم باب الامل. يروح رجل كما عند المنذري بسند جيد، يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا محمد، كان لسه ما اسلمش، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فتبسم النبي، شوف البسمة في موضع عامل ازاي، راجل كبير في السن وبيقول له انا عملت الذنوب لو وزعتها على اهل الارض تغرقهم كلهم. يقوم النبي يبتسم في وشه ويقول له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فمحدش في الدنيا يشوف بسمة ذنبه ما يشهدش. قال له اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. فرجل عايز يقول له انت ما تعرفش عملت ايه؟ وغدراتي وفجراتي. قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله اكبر الله اكبر، والنبي يبتسم ويمسح على لحيته وينزل قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دي بسمة جميلة في وش أي إنسان، لو كان واحد مش مصر حتى حببه في الإسلام ابتسم بنية الدعوة، بنية إن ربنا يشرح صدره للدين الجميل دوت. ولو كان إنسان مسلم فابتسم في وشه بنية إنها تكون صدقة، وبنية إن أنت تفرج الهم بينك اللي عند إخوانك، وبنية انك تقرب ما بينك وبين اخوانك وتكونوا قد اجتمعتم على الحب في الله. ابتسم ابتسم، الحياه مش مستاهله. ابتسم لان الايام بتجري واحنا راكبين قطر وكل واحد هينزل في محطته. ابتسم صدقني عمر التكشيره ما هترجع اللي فات، وعمر البسمه ما هتخسرك حاجه بل هتكسب كتير وكتير. ابتسم عشان ربنا يجعلك سبب في هدايه الناس. ربنا يجمعنا واياكم على البسمه الجميله ويجعلنا مع الناس اللي هيجتمعوا يوم القيامه مع صاحب اعظم بسمه مع سيدنا محمد على حوضه الانور صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في سحر لي فرق